الشق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، في حلقات ماضيات كان الحديث متصلا بالأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالصيام، ولعلنا في هذه الحلقة نكمل الحديث في هذا الباب بالحديث عن قضاء رمضان. أولا، ما حكم القضاء وما حكم التتابع فيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقضاء رمضان قد نص الله تعالى عليه في كتابه الكريم في موضعين في سورة البقرة، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال في الآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن فاته أيام من رمضان وجب عليه أن يقضيها بعد رمضان، ويسن القضاء على الفور. فمن كان عليه أيام أفطرها من نهار رمضان فيسن له المبادرة إلى قضائها على الفور بعد العيد مباشرة، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحبط للإنسان، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وله أن يؤخر القضاء إلى آخر شعبان. جميل. لكن إن بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء. إذا كان عليه مثلا 7 أيام فيجب عليه أن يقضي قبل رمضان ب7 أيام، هنا يكون القضاء واجبا في هذا الوقت. ويدل لذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في رواية: الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبب أنها كانت منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هنا هل يشترط التتابع في قضاء رمضان أو له أن يقضي هذه الأيام متفرقة؟ التتابع في القضاء ليس واجبا، وإنما هو مستحب، ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان. فالأفضل أن يكون القضاء متتابعا وأن لا يكون متفرقا، لأنه أشبه بالأداء، ولأن في هذا خروجا من خلاف من أوجب التتابع، وإن كان قول أكثر أهل العلم وهو القول الراجح أنه لا يجب القضاء متتابعا وإنما يستحب. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا، من المسائل المتعلقة بالقضاء، هل يجوز للمسلم أن يصوم صوما تطوعا أو مستحبا وعليه شيء من أيام الصيام الواجب كقضاء رمضان؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنه ليس للمسلم أن يتطوع بالصيام، وعليه قضاء صوم يوم، وعليه قضاء صوم واجب، فإن فعل لم يصح تطوعه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، متفق عليه. قالوا: وبناء على ذلك ليس له أن يتطوع بصيام الست من شوال وعليه قضاء، ليس له أن يتطوع بصيام عرفة وعليه قضاء، وليس له أن يصوم مثلا الاثنين والخميس وعليه قضاء. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني، وهو قول جماهير الفقهاء، أنه يجوز له أن يتطوع بالصوم قبل القضاء ما لم يضق الوقت. واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. قالوا: فدلت الآية على أن القضاء على التراخي، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يشترط الله عز وجل أن يكون ذلك على الفور، وإنما دلت الآية على أنه على التراخي، وبناء على ذلك يجوز التطوع قبل القضاء. ولحديث عائشة السابق: كان يكون علي الصوم من رمضان ما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ويعني يبعد أن عائشة لم تكن تصوم أيام تطوع ما بين شوال إلى شعبان، هذا بعيد. وأيضا قياسا على جواز التنفل قبل صلاة الفريضة مع ساعة الوقت، وهذا بالإجماع، وكذا أيضا إذا تطوع بالصوم قبل القضاء. وهذا القول الأخير، وهو قول جمهور، هو أنه يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء، هذا هو القول الراجح. وإن كان الأولى بالمسلم أن يبادر بقضاء الصوم الواجب، لكن من حيث الحكم القول الراجح أنه يجوز بالتطوع بالصوم قبل الصيام الواجب. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. في هذه المسألة شيخنا بخصوصها، بعضهم يفعل طريقة، لكن أريد أن نعرف الحكم الشرعي فيها، وهو أنه يجمع بين النيتين، فينتقي يوما من الأيام المستحبة التي يستحب صيامها، ويجعل نية الصيام لقضاء رمضان وإدراكا لذلك اليوم الذي يستحب صومه، فهل مثل هذا الفعل مشروع؟ نعم، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن تكون النية للقضاء. فمثلا بعض النساء يكون عليهن أيام من رمضان، فإذا دخل شهر ذي الحجة صمن التسعة الأيام الأولى، وتنوي أنها تقضي بذلك الصوم الواجب عليها، فهذا لا بأس به، وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه، وبذلك تنال أجر الصيام الواجب، وتنال أيضا أجر صيام النافلة، لأنها شغلت هذا الوقت الفاضل بعبادة الصيام. فمثلا لو يعني جعل الإنسان الصيام الواجب في تسعة من ذي الحجة مثلا، فيكون قد شغل هذا الوقت الفاضل الذي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، شغل هذا الوقت الفاضل بعبادة الصيام، وإن كان هو الصيام الواجب في حقه، وبذلك يدرك الفضل بإذن الله عز وجل. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، بل إن بعض العامة تجد أنه يتطوع ولا وفي ذمته أيام لم يصمها. يعني بعض الناس مثلا يصوم الست من شوال، ثم يصوم التسعة الأيام من ذي الحجة، ثم يصوم عاشوراء، ولم يبادر بقضاء الصوم الواجب عليه. هذا من قلة الفقه، فالذي ينبغي المبادرة بالصيام الواجب وإبراء الذمة، وأن يقضي الإنسان ما عليه، ثم بعد ذلك يأتي النفل. وإذا صادف أن القضاء وافق زمنا فاضلا، فهنا لا بأس أن يجعل القضاء في ذلك الزمن الفاضل، ويرجى أن ينال أجر صيام النافلة كذلك. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. والكلام هنا سواء في النوافل التي ترتب عليها فضل خاص أو ليست كذلك، يعني كمن يصوم القضاء في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة لغير الحاج. نعم، لأن المقصود استيعاب هذا الزمن بعبادة الصيام، سواء كان ذلك صيام نافلة أو صيام فريضة أو صيام واجبا. نعم، أحسن الله إليكم. مما يترتب ويتصل بهذه المسألة إلا إذا كان صيام نذر فهنا لابد أن يفرده، لكن ما عدا ذلك الأمر واسع. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. مما يتصل شيخنا بهذه المسألة هي مسألة، ويكثر الحقيقة السؤال عنها كثيرا، حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان، وهل يترتب أو يعني يحصل له بذلك الأجر الوارد في الحديث أنه كصيام الدهر؟ سبق قبل قليل الإشارة لخلاف الفقهاء في حكم الابتداء بصيام التطوع قبل الصيام الواجب، وذكرنا أن الحنابلة يرون هذا لا يصح، وأن الجمهور يرون صحة ذلك. على مذهب الحنابلة لا يصح تقديم الست من شوال على القضاء، ولكن على قول الجمهور منهم من الجماهير من يرى أنه وإن كان يصح تقديم التطوع على القضاء إلا أنه لو قدم صيام الست من شوال على القضاء فإنه لا يحصل على الثواب المذكور في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لأن قوله في الحديث من صام رمضان يدل على استكمال صيام الشهر، ومن كان عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا وإنما صام بعضه، ولذلك يعني الست من شوال لها خصوصية في هذا، من أراد أن ينال الثواب المرتب عليها فينبغي أن يبادر بالقضاء أولا ثم يصوم الست، وهذا هو القول الراجح والله أعلم أنه لا يحصل على الثواب الكامل لصيام الست حتى يبادر أولا بصيام القضاء، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولذلك أقول من أراد أن يحصل على الثواب المذكور في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فعليه أن يبادر بالقضاء قبل صيام الست، لكن لو أنه صام الست قبل القضاء لا نقول إن صيامه لا يصح، على القول الراجح وهو قول الجمهور أن صيامه صحيح، لكن لا يحصل على الثواب المذكور في الحديث لكونه لم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعضه. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه نتدارس شيئا من المسائل والأحكام الفقهية والنوازل المعاصرة مع شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان، والحديث في هذه الحلقة متصل بالصيام والأحكام الفقهية المتعلقة به. شيخنا، لعلي أنتقل إلى ما يتعلق بصيام التطوع وبعض المسائل المرتبطة بذلك إن أذنتم، فلو بينتم لنا ابتداء فضل الصوم التطوع والأحاديث الواردة في ذلك. عبادة الصيام سواء كان الصيام واجبا أو تطوعا من أفضل الأعمال الصالحة، ويجزي الله تعالى على هذه العبادة جزاء خاصا من عنده، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتأمل قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الله تعالى يجزي الصوم بجزاء خاص من عنده جل وعلا، وهذا بخلاف سائر الأعمال الصالحة فإن جزاءها من باب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن عبادة الصوم يجزي الله تعالى عليها جزاء خاصا، وكما يقال العطية بقدر معطيها، وإذا كان المعطي كريما كانت العطية جزلة وعظيمة. وأوضح هذا بمثال: لو أن معلما قال للمتفوقين من طلابه: لكم جوائز، أنت يا فلان لك جائزة كذا وأنت كذا وأنت كذا، ثم التفت إلى أحد طلابه المتفوقين وقال: أما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي. فالمتبادر أن هذه الجائزة الخاصة أفضل من جوائز زملائه، لأنها جائزة خاصة ليست كسائر الجوائز. هكذا أيضا عبادة الصيام، الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن عبادة الصوم يجزي الله تعالى عليها جزاء خاصا، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فالظن أن هذا الجزاء سيكون عظيما وجزيلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني في الأجر والثواب. ولعل الحكمة في هذا والله أعلم أن الصوم يظهر فيه الإخلاص لله عز وجل، لأن الإنسان يكون في المكان الخالي لا يراه أحد وبإمكانه أن يفطر، فلن يأتي أحد طوال النهار يراقب هذا الإنسان هل أكل وشرب أم لا. يعني على الأقل حتى لو مثلا دخل مكانا لا يكون فيه إلا هو، يعني دخل دورة مياه أو دخل أي مكان، ربما يستطيع أن يعني يشرب أو أن يأكل أو يعني أن يأتي بشيء من المفطرات، لن يكون أحد رقيبا عليه طوال النهار. فإذا ترك المفطرات ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، هذا دليل على إخلاصه وعلى صدقه مع ربه عز وجل، ولهذا كان الثواب عظيما والأجر جزيلا. وهذا لا يختص بصيام الفريضة، وإنما يشمل أيضا صيام النافلة، وإن كان صيام الفريضة أعظم أجرا من صيام النافلة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. ثم إن الصوم يجتمع فيه أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله في الصوم أن المسلم يصبر على فعل هذه الطاعة ويؤديها، وأما الصبر عن المعصية فلأن الصائم يجتنب ما يحرم على الصائم، وأما الصبر على أقدار الله فالصبر على ما يتعرض له الصائم من ألم الجوع والعطش والكسل والفتور وضعف النفس، وأحيانا أيضا الارتباك أحيانا الذي يحصل له في الطعام والشراب والنوم ونحو ذلك، هذه تحتاج إلى صبر. فالصوم يجمع هذه الأنواع، يجمع أنواع الصبر 3، ولهذا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ينبغي أن يجعل المسلم له نصيبا من صيام التطوع بعد الصيام الواجب، يجعل له نصيبا من صيام التطوع، يعني مثلا يصوم 3 أيام من الشهر، أو يصوم أيام البيض، أو يصوم يوم الاثنين أو يومي الاثنين والخميس، وهكذا أيضا الأيام الفاضلة مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك. المقصود أن المسلم ينبغي أن يعنى بعبادة الصوم، فإن أجرها عظيم وثوابها جزيل، وأن يجعل له نصيبا من الوقت للصيام، يخصص أياما يصومها لله عز وجل، فإن هذا من الأعمال الصالحة العظيمة. عبادة الصوم تختص بخصيصة لا توجد في غيرها، وهي أن الصائم يكون في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الله أكبر. في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا لا نظير له، هذا يدل على الفضل العظيم لهذه العبادة. فعلى المسلم بعد المحافظة على الصوم الواجب أن يكون له نصيب من صيام النافلة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. صوم النافلة هل هو يعني كما لا يخفى على الشريف علمكم هو يعني أنواع، لكن هل هناك تفاوت بينها في الفضل، وما هو أعلى درجات الصوم المستحب لمن أراد أن يطبقه؟ أولا، صيام الدهر بأن يصوم جميع الأيام هذا ورد النهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وقال يعني عن من يصوم صوم الدهر لا صام ولا أفطر، فهذا منهي عنه. أعلى درجات صيام النافلة هو صيام داود عليه السلام، وقد كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذه أعلى درجات صيام النافلة. وقد جاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يصوم الدهر كله، يعني يصوم ولا يفطر، يصوم جميع الأيام، قال عبد الله: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته، يعني زوجة ابنه، وكان أبوه عمرو بن العاص يتعاهد يعني زوجة الابن، لأنه يعرف أن ابنه عبد الله عنده قوة في العبادة، فكان يتعاهد زوجة ابنه ويسأل هذه الزوجة عن زوجها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. ففهم عمرو بن العاص المقصود، وذهب عمرو وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القني به. قال: فدعوت ابني عبد الله وجئت به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم القرآن؟ قال: كل ليلة. وفي رواية قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. وذلك صيام الدهر كله. أولا بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام بصيام 3 أيام من الشهر، وأخبر بأن الصيام 3 أيام من الشهر تعدل صيام الدهر، لأنك إذا ضربت 3 في 10 الناتج 30، كأنك صمت السنة كلها. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، يعني أطيق أكثر من صيام 3 أيام من كل شهر. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فدل هذا على أن أعلى درجات صيام النافلة صيام داود، وهو صيام يوم وإفطار يوم. فاقتصر عبد الله بن عمرو على ذلك، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن لما تقدم به السن، وكبير السن يشق عليه الصوم لأنه يحتاج إلى سيولة ورطوبة، فيشق عليه الصوم، لما تقدم بعبد الله بن عمرو السن وضعف، ندم وقال: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإن أكتفي بصيام 3 أيام من الشهر. فكان عبد الله يسرد الأيام صوما ثم يفطر بعددها، وأدرك أنه لو أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا له. هنا وقفة يسيرة فقط مع هذه القصة. هذه القصة يعني فيها إشارة إلى أنه ينبغي التوازن في حياة المسلم، وأن لا يغلب جانبا على جانب. فكونه مثلا ينشغل بالعبادة ويهمل أهله، يعني حتى إن زوجة عبد الله بن عمرو اشتكت، ويعني قالت أتت بهذه العبارة: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنيفا، يعني أحملها في الفراش. فيعني كون الإنسان ينشغل بالعبادة ويهمل أهله، وهذا يعتبر نوع من الخلل. كذلك كونه مثلا ينشغل يعني بأمور ويترك أهله ويهملهم، هذا أيضا نوع من الخلل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد للتوازن في حياة المسلم، قال: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الذي ينبغي التوازن، ينبغي التوازن. وأيضا جاء في قصة أبي الدرداء لما رآه سلمان يكثر العبادة ويترك أهله، والقصة في صحيح البخاري، قال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. الله. والشاهد من هذه القصة التي أوردناها من قصة عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه إلى أعلى درجات صوم التطوع، وهو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. وهذا يدل على أنه لا يشرع صيام الدهر. وقد يتعجب الإنسان وأناس يصومون الدهر عندهم قوة جلد في العبادة، وربما أن الصوم لا يشق عليهم أصلا، لكن ينبغي أن يتنبهوا إلى أن أعلى درجات صيام التطوع هو صيام يوم وإفطار يوم، وأنه لا أفضل من ذلك. أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله من فضله الكريم. هنا شيخنا يعني ترد يعني مسألة: من كان حريصا على صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم فطره يوم فاضل، فهل يقال هنا أفطر ولك الأجر المترتب على ذلك اليوم الفاضل، كمن وافق في يوم فطره مثلا يوم عرفة، أو وافق في يوم فطره يوم عاشوراء، أو يقال هنا خالف هذا الأمر لأجل إدراك ذلك الفضل الخاص الأفضل أن يخالف هذا الأمر لإدراك الفضل الخاص، لأن المقصود في النهي النهي عمن يعني صام السنة كلها ولم يفطر، لكن من كان أحيانا يعني يسرد الصوم لإدراك فضل خاص لا بأس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، كما تقول عائشة كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فلو كان مثلا يوم إفطاره هذا الذي يصوم يوما يفطر يوما، كان يوم إفطار عاشوراء، فليس مناسبا أن لا يصوم عاشوراء بحجة أنه اليوم الذي يفطر فيه، إنما يصوم عاشوراء لا بأس، لا بأس أن يسرد أحيانا بعض الأيام بالصوم، لكن المنهي عنه أن يسرد السنة كلها بالصوم. أحسن الله إليكم. وأيضا مما يتصل بمن يحرص على صيام داود عليه السلام أنه ربما يشق عليه الصيام مشقة بالغة، فيؤدي به ذلك إلى التقصير في أمور واجبة عليه، كالتقصير في وظيفته أو عمله الذي أنيط به، أو حتى في أعماله الأخرى الواجبة في المنزل ونحوها، فما توجيهكم في مثل هذه الحال؟ هذا من الخلل الذي ذكرناه قبل قليل، أن الإنسان يكون عنده خلل ولا يكون عنده توازن، يعني كونه يحرص على أمور ليست واجبة عليه، أمور نافلة، ويترك أمورا واجبة، هذا من قلة الفقه. على المسلم أن يبدأ أولا بتحقيق الأمور الواجبة، ثم بعد ذلك يأتي بما تيسر من النوافل. فهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما ويترتب على ذلك إخلال ببعض الواجبات، نقول هذا يعتبر تقصير، وهذا نوع من الخلل. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم هذا البيان والإيضاح. أيضا مما يتصل بصوم النافلة ما يتعلق بصيام الأيام البيض، حكمها أو الفضل الوارد فيها، وما هي الأيام البيض؟ أيام البيض هي اليوم 13 و14 و15 من الشهر القمري، سميت بذلك لبيضاض لياليها بنور القمر، فالوصف لليالي، فالتقدير أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. يستثنى من ذلك شهر ذي الحجة، فإن 13 من أيام التشريق لا يجوز صومه، ولذلك في شهر ذي الحجة يصام 14 و15 و16 بدلا عن 13. وقد جاء في فضل حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي سنده مقال. وقال الوزير بن هبيرة: اتفقوا على أن صيام الأيام البيض التي جاء الحديث فيها هي 13 و14 و15، وهو إن كان في سنده مقال إلا أن العمل عليه عند عامة أهل العلم. وقيل في الحكمة من مشروعية صيامها أن دم الإنسان في منتصف الشهر يكون أكثر فورانا وتهيج فيه فضلات البدن، والصوم يذهب هذه الفضلات ويخفف من ضغط الدم. ولهذا يقول القائمون على دور الرعاية التي فيها بعض المرضى النفسانيين أو الذين عندهم أمراض وأعصاب، يقولون أن أكثر ما تكون حركتهم وهيجانهم في منتصف الشهر، وهذا أمر معروف من طبيعة الإنسان أن أكثر ما يفور دمه ويهيج في منتصف الشهر، يقولون لأن لذلك والله أعلم علاقة بجاذبية القمر. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله الحكمة في هذا. وبكل حال فحكم الله تعالى هو حكمة الحكم وغاية الحكم، والثابت في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيره هو صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لكن إن جعلها في أيام البيض كان هذا هو الأحسن. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، فأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء. وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. كما أشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، نستكمل فيها الحديث عن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالصيام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي.